بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. افتحنا الكتاب المقرر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، صفحة 88. سنتكلم اليوم عن موضوع السنة النبوية في عهد الرسالة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية طبعا هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، تمام؟ كيف كانت السنة وإيش علاقتها بالقرآن؟ هذا ما سنبسطه في هذه المحاضرة. طبعا التعريف الاصطلاحي للسنة أخت الطالبة كما هو في أسفل صفحة 88، أنها كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وتعرف أيضا بأنها أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، وكل في نفس الفلك، يعني التعريف الأول أو الثاني في نفس المعنى. طيب ما هي السنة القولية أو الأقوال وما صدر عنه من أقوال؟ يقول قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وأغلب السنة من هذا القبيل، أغلب السنة من هذا القبيل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، تمام، كقوله مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر من قبيل السنة القولية، تمام. في عندنا أيضا أفعاله عليه الصلاة والسلام التي تمثل السنة الفعلية، أنه يفعل شيء فيصف الصحابة فعله، فيقول الصحابة في الحديث قال قام النبي عليه الصلاة والسلام، جلس هكذا، عمل هكذا، توضأ هكذا، صلى هكذا. ما في قول له لكن في فعل، والفعل هذا موصوف من قبل الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين. لما تكون السيدة عائشة تقول كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هي تصف أفعله عليه الصلاة والسلام، فهذه من قبيل السنة الفعلية، وهي بنفس المستوى من السنة القولية من حيث الحجية، إنها كلها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، سواء كانت قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا له، فهو أسوة في أفعاله للمسلمين، وهو في مبلغ عن ربه فيما يوحي إليه، فأفعاله بحد ذاتها تشريع صلى الله عليه وآله وسلم، كما هي أقواله. طبعا النوع الثالث من السنة أو تقرير، قلنا كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. التقرير إيش التقرير؟ التقرير يعني أنه يحصل شيء في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، ويعلم به ويسكت عنه مقرا به، يعني يقر الفاعل على ما فعل لا ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على محرم ولا على مكروه. فأقل ما يستفاد من السنة التقريرية اللي هي الإباحة، هذه تسمى سنة تقريرية، أنه شيء فعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به وسكت عنه إقرارا به أو تقريرا له، ما أنكر عليه الصلاة والسلام، ما نبه، ما استدرك، فبالتالي أقل ما يستفاد الإباحة. واضح؟ انتبه هنا في السنة التقريرية ما قال ولا فعل، لا، إنما علم وسكت، مثل قول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. يعني بمعنى آخر أنه آخر عهد الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينكر عليهم الصيام في السفر، صيام النافلة، نحن الآن في أعلى صفحة 89، ما أنكر عليهم صيام النافلة، لأنه في حديث ليس من البر الصيام في السفر، فهذا الحديث منسوخ بما حصل من الصحابة من صيام بعضهم في بعض الأسفار اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، يعني كانوا مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزو أو في غيره في آخر حياته، فكان بعضهم يصوم صيام نافلة، خاصة إذا كانت الدنيا شتاء وبرد، ما أنكر أحدهم على أحد، المفطرين ما أنكروا على الصائمين، وبعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من قبيل السنة التقريرية الناسخة لحديث ليس من البر الصيام في السفر. واضح. إذن السنة ممكن تكون قول للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تكون فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تكون تقرير منه لأمر حصل أو قول حصل في حضرته وعرف به فسكت عنه تقريرا له. نعم اشتغلت؟ طيب الصورة واضحة هكذا بنات؟ ولا واضحة؟ طيب في عندنا نوع رابع لكن لم يذكره المؤلف في تعداده لأنواع السنة، وهو يذكر عادة في التعريف الاصطلاحي للسنة النبوية، اللي هو أو صفة. كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الصفة إيش؟ طبعا هذا محدود، أحاديث محدودة، اللي هي وصف الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا للصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، لوجهه الشريف، للحياته الشريفة، لعمامته، وهكذا الأمور المتعلقة بخلقته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ما تشمله النوع الرابع أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب لا شك إنه السنة النبوية المطهرة تعتبر كما قلنا المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. لكن لو جينا نسأل منزلة السنة من القرآن، يعني علاقة السنة بالقرآن الكريم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، ممكن يأتي الحكم بالقرآن ويأتي بالسنة، يأتي الحكم بالسنة ولا يأتي بالقرآن، وهكذا. حقيقة المؤلف جمع لنا في صفحة 89 وأيضا في أعلى صفحة 90 أوجه علاقة السنة بالقرآن الكريم في أربعة وجوه. ممكن يأتيك سؤال في الامتحان وقد جاء فيما مضى، وضحي وجوه علاقة السنة الصحيحة بالقرآن الكريم. طبعا في عندنا سنة صحيحة وسنة حسنة وسنة ضعيفة، وسنأتي لتفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. فبمعنى إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتضمن حكما شرعيا عمليا، فإيش علاقته بالأحكام اللي وردة في القرآن؟ واحد من أربعة. أولا أنه يكون الحكم جاء في القرآن وجاء نفس الحكم بالسنة، الحكم نفسه جاء في القرآن ونفسه جاء في السنة، فتكون يعني ورود الحكم في السنة هنا من باب التأكيد، ما في زيادة وتفصيل، نفس الحكم. مثل حل البيع مثلا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فبالتالي حل البيع ثبت بالسنة وثبت بالقرآن، فيكون هذا من باب توارد الأدلة، من باب توارد الأدلة. طيب إذن الوجه الأول أن تكون السنة مؤكدة لنفس الحكم الذي جاء به القرآن، تمام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تأتي السنة بأحكام لها أصل في القرآن، لكن لنقل في يعني الحكم أصلا موجود في القرآن، لكن اللي جاء به السنة لا، في تعدادات جديدة. المثال بيوضح، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ونهي عن أكل سباع البهائم وسباع الطير. الله عز وجل قال في القرآن الكريم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تمام؟ ذكر القرآن ربما بعض الخبائث، لكن السنة ذكرت خبائث أخرى مش مذكورة في القرآن بنصها، لكن ما مذكور في القرآن إن الله حرم علينا الخبائث، تمام؟ فالسنة وضحت خبائث محرمة مش مذكورة في القرآن، لكن أصل تحريم الخبائث موجود فين؟ في القرآن الكريم. وعدد القرآن بعض هذه الخبائث كالخنزير والخمر مثلا والميتة. أما قضية أكل لحوم الحمير الأهلية أعزكن الله، وأكل سباع البهائم وسباع الطير أنه ممنوع في الشرع الشريف، فهذا جاءت به السنة، جاءت به السنة. طيب الوجه الثالث، قال لك حكم استقلت السنة ببيانه ولم يأتي في القرآن الكريم، لم يأتي أصلا في القرآن الكريم، مثل سنية السواك، ما فيش في القرآن الكريم لا أصل لهذا الحكم ولا في ذكر له أصلا، واضح؟ ففي كثير من الأحكام استقلت السنة ببيانها، استقلت السنة ببيانها، يعني الحكم جاء أصلا في السنة النبوية الشريفة. ذكر لك هو مثال الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، والصحيح هذا المثال ممكن يدخل في النوع الثاني. لماذا؟ لأنه أصلا تحريم الجمع بين المرأة وأختها ثابت في القرآن، فأصل تحريم الجمع لوجود قرابة قوية موجود في القرآن. فربما لو كان ذكر مثال السواك مثلا عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بالسواك، لو ذكر المؤلف هذا المثال لكان أوضح، والله أعلم. على أي حال إحنا يعنينا بصورة عامة أن نعرف أن السنة إما تؤكد حكم في القرآن، أو أنها تستقل ببيان الحكم، أو أن الحكم يكون مذكور أصله في القرآن وأضافت السنة أمور أخرى، أو الحالة الرابعة والأخيرة في أعلى صفحة 90 أن الحكم يأتي في القرآن لكن مجمل، وتأتي السنة بتفصيل ذات الحكم مش إضافات، مثل إضافة تحريم لحم الحمير الأهلية وسباع البهائم وسباع الطير إلى الخبائث اللي مذكورة في القرآن. لا، رقم 4 نفس الحكم تفصله السنة النبوية، مثلا إقامة الأمر بإقامة الصلاة، القرآن الكريم أمر بإقامة الصلاة، تمام؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة، وأقم الصلاة، لكن كيف هيئات الصلاة؟ كم ركعة؟ تمام؟ إيش الواجبات فيها والشروط؟ هذا كله بينته السنة النبوية المطهرة، خاصة لما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. ما فيش في القرآن الكريم إنه الظهر 4 ركعات والفجر ركعتين والمغرب جهرية والعصر سرية، ما فيش. في أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني تحديد مواقيت، تمام؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن ما فيش تفاصيل الهيئات، كيف الركوع وكيف السجود، هذا كله بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة فصلت ما جاء في القرآن مجملا، أو أنها أضافت لحكم ورد أصله في القرآن، أو أنها أكدت نفس الحكم الذي ورد في القرآن، أو أنها استقلت ببيان حكم لم يرد ذكره في القرآن. هذه الأوجه الأربعة لعلاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم. واضح لك يا أختي الطالبة أهمية السنة النبوية في بيان الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكام استقلت السنة ببيانها، أو كانت أحكام فصلتها السنة، أو أضافت إلى أصلها، أو إنها أكدت الأحكام التي جاء بها القرآن. فيظهر لك من خلال ذلك ضلال وخطأ من قال أنا لا أحتج إلا بالقرآن، ولا أخذ إلا بالقرآن، ولا أتبع إلا ما جاء بالقرآن. هذا شعار المنافقين، إنكار حجية السنة بلسان المقال أو الحال أو الاثنين معا، هذا لسان حال المنافقين، لسان حال المنافقين. بيقول لك احنا نتبع القرآن، شو بعرفني انا هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا ما بعرف ايه، ما اعرف، يمكن يكون كله مكذوب، خلاص القرآن المتفق عليه. هذا كلام باطل، لان الله سبحانه وتعالى قال في الآية 44 من سورة النحل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. الله يقول انزلنا اليك القرآن لتبين للناس، تبين للناس من خلال السنة يا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إلا هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يأمرنا الله تعالى بأن نأخذ بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته النبوية الشريفة ولا يكون هناك ثمة سبيل لمعرفة هذه السنة الصحيح منها من المردود؟ فكأنه يأمرنا بالمستحيل. احنا مش كل المؤمن مش كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام صحابة. الصحابة كان أمامهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش وسائط، يسمعون منه مباشرة ويرونه مباشرة. طب ومن سيأتي بعدهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا؟ مش مخاطبين بالسنة؟ لا، قطعا مخاطبين بالسنة. طيب إيش السبيل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في علم عظيم جدا اسمه علم مصطلح الحديث، علم الحديث النبوي. هذا العلم هو المسؤول عن الحكم على الحديث، هل هو حديث صحيح أم حديث حسن أم حديث ضعيف. وقد أفنى آلاف من علماء المسلمين أعمارهم عبر التاريخ الإسلامي الطويل من علماء الحديث، أفنوا أعمارهم في خدمة السنة النبوية لأجل تنقيتها مما قد علق بها من أحاديث مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة. فالآن السنة واضحة، في عنا قدر كبير من الأحاديث النبوية الشريفة متفق على صحتها، وفي عنا قدر كبير من الأحاديث النبوية متفق على أنها ضعيفة، وفي عندنا بعض الأحاديث يعني اللي ربما اختلف فيها أهل العلم هل هي من قبيل الصحيح أم الحسن أو ما شابه ذلك. واضح؟ فطبعا من المؤسف أن خطة قسم الشريعة خلت من مادة علم مصطلح الحديث اللي كانت موجودة أصلا في الخطة القديمة لقسم الدراسات الإسلامية. هذه المادة تعرف الطالب بدرجات الحديث، حديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والأحاديث الضعيفة، الحديث الضعيف 13 نوعا، الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والمقلوب والمعلل والمضطرب والمدلس إلى آخره، وآخرها الحديث المكذوب الموضوع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأنواع مبثوثة بتفاصيل تفاصيلها في علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. واضح الآن كيف نصل إلى النتيجة بالحكم على هذا الحديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف؟ هذا أمر يعني ليس سهلا، إنما يحتاج إلى علم غزير بالرواة والأسانيد والجرح والتعديل وما اتصل بذلك. قواعد هذا الشيء مبثوثة في علم مصطلح الحديث. العلماء وصلوا لنا النتيجة، قالوا لنا هذا حديث صحيح مثلا، فخلاص يجب الأخذ به والبناء عليه والاستنباط منه. فكما قلنا الزعم بأنه السنة لا نستطيع أن نعرفها بعد عهد الرسالة ولا نستطيع أن نعرف الصحيح والضعيف منها، هذا كلام مردود يصدر عن منافقين أو عن أعداء الإسلام وبالجملة عن الجهلة الذين لا يعرفون علم مصطلح الحديث ولا جهود علماء الحديث النبوي في خدمة السنة. جهود علمية دقيقة، منهج بحثي في من أرقى المناهج البحثية اللي عرفتها العلوم، اللي هو منهج علم الحديث في نقد السند وفي نقد المتن. طيب الآن نأتي لموضوع اللي هو العنوان في وسط صفحة 90، اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام مجتهد فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى من أحكام شرعية عملية، ولا كل ما صدر عنه وحي، كل ما صدر عنه وحي من الله، ولا فيما شيء صدر عنه بمقتضى اجتهاده وشيء صدر عنه بمقتضى الوحي؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. وهذه مسألة أصولية فقهية إن صح التعبير. نحن الآن في صفحة 91 إذا سمحت. بعض العلماء وتحديدا من المذهب الظاهري وهو أحد المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، انقطع أتباع هذا المذهب كما سيأتي بيانه في محاضرة سابقة قادمة عفوا، وبقيت بعض مدوناته. الظاهرية بيقولوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تلفظ به وحي من الله، كل ما تلفظ به صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله، استفادة من عموم الآية الكريمة في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما صدر عنه وحي، ليس كل ما صدر عنه وحي من الله تعالى، أكثره وحي من الله، إما باللفظ والمعنى وهذا القرآن الكريم، أو بالمعنى دون اللفظ وهذا حال معظم السنة النبوية. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أحيانا في بيان الأحكام، في بيان الأحكام، لكن اجتهاده لا يقره، لا يعني لا يقره الوحي على خطأ، لا يقره الوحي على خطأ فيه. وقد دليل عند جمهور العلماء على ذلك أنه وقع اجتهاد صريح ونقل إلينا بالأسانيد الصحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقع اجتهاد صريح منه عليه الصلاة والسلام. فالوقوع دليل الجواز، وقوع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام دليل الجواز، تمام. لكن الوحي لا يقره على خطأ، فإذا سكت الوحي ما جاء جبريل واستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن اجتهاده موافق للحكم الشرعي. طبعا هو إمام المجتهدين، بل هو سيد المرسلين والأنبياء جميعا وإمام المجتهدين، وأعلم الخلق بوحي الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بوحي الله تعالى الذي تنزل عليه هذا الوحي، وأعظم وحي هو الذي تنزل على أعظم رسول ونبي اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن أعظم الوحي، وقد تعهد الله بحفظه، ما نزل إلا على محمد عليه الصلاة والسلام. فأعلم الناس بالوحي مين؟ الذي تنزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتهد في بعض المواضع، ولكن الوحي إن سكت فمعنى ذلك أن الاجتهاد موافق للحكم الشرعي. والدليل على سكوت الوحي موافق أنه الوحي لا يسكت عن، أي لا يسكت الوحي عن خطأ قد يبدو، بدليل حصول عتاب من الله تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، مثل أسرى بدر لما قبل المفادى وكان الحكم فيهم القتل، صناديد الكفر أولئك، فتأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية عاجلة تحتاج إلى بت. وقد استشار عليه الصلاة والسلام صحابة الكرام، فأشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه بالقتل، وأشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالفداء، فكان أن أخذ بالفداء، فنزل العتاب من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الفداء. هذا العتاب دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجتهد، لكن الوحي لا يسكت على خطأ. فإن سكت الوحي علمنا أن ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام هو موافق للحكم الشرعي. وبالنظر وبالمآل نحن الآن يعني في صفحة 92، بالمآل أخوات الطالبات، كل ما نقل إلينا نحن معشر المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما نقل إلينا من السنة النبوية الشريفة فهو وحي من الله، ما دام لم يخطئه القرآن الكريم، ما دام لم يخطئه الوحي، ما دام سكت عنه. فهذا الذي نقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة النبوية إما وحي من الله تعالى بالمعنى، أو وهذا الأكثر الأعم الأغلب، أو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه الوحي، فبالتالي أصبح جزء من السنة اللي هي موحى بها من الله تعالى من خلال سكوت الوحي وعدم استدراكه على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا؟ أنه في مواضع عاتب فيها محدودة، عاتب فيها الله عز وجل نبيه، كما في أسرى بدر في آيات سورة الأنفال 67 و68، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تمام، هذا عتاب. والسنة بيّنت إيش الحوار والشورى اللي كانت فيما يتعلق بأسرى غزوة بدر. الحادثة اللي نقلها المؤلف فيها على صفحة 92 لما فتحت مكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني لا، النبات الطبيعي ممنوع يؤخذ، ممنوع يقطع. شوف عظمة المكان وتعظيم المكان وحرمة المكان، مكة المكرمة. فالعباس ابن عبد المطلب وكان على الإسلام يومئذ بقول للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الإفخر يا رسول الله، لابد لهم في القبور، يعني بيعملوا القبور والبيوت بنوع من النباتات اسمه الإفخر، تمام. وكان واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا، يعني لو تأذن لنا بالإفخر، فقال عليه الصلاة والسلام مباشرة إلا الإذخر، تمام. فمعنى ذلك هذا الاستثناء كان باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه واضح أنه ما في وحي تنزل. إذا الصحابة كانوا يعرفون لما يتنزل الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الفورية في هذا الاستثناء استجابة لطلب العباس بن عبد المطلب بالنظر إلى حاجة الناس إلى هذا النوع من الشجر بقطعه لبناء البيوت منه، فدل على أنه هذا من قبيل الاجتهاد، مش بوحي، تمام، مش بوحي، لكن الوحي سكت عنه، فدل ذلك على أنه هذا مآلا من الوحي، من الشرع الشريف اللي هو استثناء الإذخر، واضح. فأدل دليل، أدل دليل وأقوى دليل عند جمهور الفقهاء على حصول على جواز الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية وقوعه فعلا منه في مواضع ذكر المؤلف عدد قليل منها على سبيل المثال، ولكن كما قلنا هذا الاجتهاد مآله إلى أنه يكون جزء من الوحي بالنظر إلى سكوت الوحي عنه، بالنظر إلى سكوت الوحي عنه. طيب، فلذلك الآية في سورة النجم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليست على إطلاقها، وقد بين المؤلف الرد عليها في صفحة أسفل صفحة 92. الآن نأتي لموضوع حجية السنة في صفحة 93. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية للحفظ، لأن هذه من أهم الآيات القرآنية الدالة على حجية السنة. لا يأمرنا الله تعالى بالأخذ بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكون معرفة هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل، تمام، وإلا كان الله يأمرنا بالمستحيل، وهذا نقص في الشرع، والشرع الشريف منزه عن كل نقص. الشرع الشريف شرع كمال لأنه نازل من عند الله العليم الحكيم، لا تنسي هذا أبدا وأنت تدرسي هذه الأحكام الشرعية، أن هذه الشريعة نازلة من عند الله سبحانه وتعالى اللي هو العليم الحكيم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة، ما في نقص في الشريعة، ما في تناقض، ما في عيوب، ما في ثغرات. طبعا أذكر ما ميزنا فيه في محاضرتنا الأولى بين الشريعة وبين الفقه، الشريعة الإسلامية الأحكام النازلة من عند الله، والفقه الإسلامي فهم العلماء لتلك الأحكام. فالفقه ممكن تتعدد فيه الآراء، يكون في راجح ومرجوح، تمام، أما الشريعة هي الأحكام النازلة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة نبه في الحديث الصحيح، نبه إلى نوع من المنافقين الذين يريدون أن يتفلتوا من الأحكام الشرعية باسم حجية، باسم عدم معرفتهم للسنة، كما قال في الحديث اللي نقل المؤلف، إذا سمحتي تابعي معنا في وسط صفحة 93، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، جالس على الأريكة يعني على المجلس، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إلى يومنا هذا يا أختي، إلى يوم هذا في من يتكلم من الجهلاء وأشباه المنافقين والمنافقين بمثل هذا الكلام، يقول لك السنة ما بعرف، أنت ما تعرف، لكن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مثل عرس مختلط في أحد البلاد الإسلامية بين الرجال والنساء، فواحد جايب عيلته على العرس ظنها أنه حفلة نساء، فلما وجدها مختلطة أنكر على صاحب العرس، قالوا هذا لا يجوز هذا حرام. قال جيب لي حديث أنه العرس المختلط حرام، جيب لي حديث أو آية. فقالوا جيب لي حديث أو آية أنه العرس المختلط حرام. طبعا هذا الهدف منه إيه؟ هذا كلام تلبيس إبليس على الناس، الهدف منه التفلت من الأحكام الشرعية. فبقول لك لا أتبع إلا القرآن، لا تقول لي حديث، الحديث ممكن يكون صحيح ضعيف ما بعرف. هذا كلام فارغ يصدر عن المنافقين وأشباه المنافقين، ولا السنة مبين واضح فيها إيش الصحيح وإيش الحسن وإيش الضعيف. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع ذلك في عنا حديث في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على النساء. قالوا الحم يا رسول الله، يعني أقارب الزوج. قال الحم الموت، فسر العلماء ذلك أنه موت الدين، يدخل أخو الزوج ويدخل ابن عم الزوج ويدخل إلى آخره، فتصبح الدار إيه يعني من غير بوابة واطلاع على العورات وإلى آخره. فهذا كله ممنوع، لا تدخلوا على النساء، لا تدخلوا على النساء، لا تدخلوا على النساء. قالوا الحم يا رسول الله، قال الحم الموت، وحديث صحيح. فمع هذا الحديث ما فيش مجال أبدا لأن يكون العرس المختلط أمرا جائزا، حتى لو النساء غير متكشفات لابسات الحجاب الشرعي الكامل. الاختلاط هذا اللي في العرس هذا بغير داعي، مش حاجة شراء هذه من السوق أو علاج أو شهادة أمام القاضي، مثل هذه الحاجات التي يسوغ فيها الاختلاط مع الالتزام بالآداب الشرعية الأحكام الشرعية الأخرى كالحجاب ونحوه. فهذه مش حاجة. طبعا اللي بيحصل عادة في بعض البلاد الإسلامية أنه الاختلاط في الأعراس بيكون مع تعري وكشف للعورات، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال الشريعة واضحة بينة، ونحن كطلبة علم شرعي وعلماء ينبغي لنا أن نبين للناس إقامة للحجة، الحكم هكذا والدليل هكذا. الآن بعد ذلك من أراد أن يتبع الهوى ويتبع خطوات الشيطان فحسابه على الله. الأنبياء يا أختي غاية إرسالهم كما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في أنبياء عليهم السلام يأتون يوم القيامة ومعهم اثنين وثلاثة من قومهم آمنوا بهم وصدقوا بنبوتهم، يأتون معهم على الصراط واحد واثنين وثلاثة من أمة ذلك النبي. وبعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد. فالقضية الأساسية إقامة الحجة على البشرية. أما اللي بيتخذ إله هواه والعياذ بالله فهذا إيش نفعل له؟ يعني نحن نبين له الحكم ونبين له الدليل. بده يتبع الهوى ويلوي أعناق النصوص ويقول أنا بأخذ بالقرآن ما بأخذش بالسنة، وهذه الأحاديث لا أعرف إيش الصحيح من الضعيف، يمكن أبو هريرة اللي حطها ولا يمكن جابر بن عبد الله هو الذي صنعها. كلام فارغ هذا طبعا لا يثبت أمام المنهجية العلمية المتبعة في علم الحديث. لكن الغوغاء من الناس والسفهاء والحمقى والمنافقين وضعاف الإيمان والفساق بيقولوا أي حاجة، أي كلام في أي كلام، ليس كلاما علميا يعني. ومع ذلك لاحظ التنبيه النبوي لهذه الفئة من الناس قبل 1400 سنة في حديث نبوي صحيح شريف اللي هو المذكور في وسط صفحة 93. طيب نأتي الآن لحفظ الصحابة للسنة النبوية صفحة 94 إذا سمحتي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام محبة كبيرة عظيمة جدا، وكانوا في حرص شديد، كانوا في حرص شديد على معرفة كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ كل ما يصدر عنه. تمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني يحثهم على ذلك، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ليه؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلى أمة الإسلام سنة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن وكل المسلمين من عهد التابعين إلى يومنا هذا ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ولا سمعنا صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. مين اللي بلغنا سنة؟ صحابة الكرام هم اللي قال لنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا، رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا، حصل كنا في سفر وحصل كذا إلى آخره. تمام. طبعا هم أخذوا السنة من غير وسائط، من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا شرف الصحبة العظيمة الذي ما بعده شرف. فهم أفضل الأمة وصفوة الأمة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أدوا الأمانة على أتم وجه، فبلغوا هذه السنة وبلغوا الأمة ما رأوه وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا اللي روى السنة مئات من الصحابة، بل يصل عددهم تقريبا يعني يجاوز الألف اللي روى السنة. طبعا اللي حفظت يعني ونقلت بالأسانيد، أما الصحابة أعدادهم اللي طبعا تعريف الصحابي أختي الطالبة هو كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة من النهار. فلحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في سنة 10 هجرية عددهم 120 ألف تقريبا نساء ورجالا، كل أولئك يعتبروا من الصحابة أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحابة كان عندهم حرص شديد على معرفة السنة وعلى حفظها، وكانت يعني البيئة تساعد على الحفظ، واضح في صفاء ذهني وقوة ذاكرة مع حب شديد واحتساب عند الله عز وجل بهذا الأجر بنقل السنة إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام دعا لمن بلغ عنه، قال نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وحذر من الكذب عليه، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا ثبت بأحاديث صحيحة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكبيرة من الكبائر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة كانوا حريصين على أنه إيه، ما يروي الواحد الحديث إلا إذا حافظ 100%. تمام. مع أنهم كانوا يأخذون عن بعضهم البعض أيضا، يعني مثلا يأتي الواحد في المساء يلتقي بواحد من الصحابة اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، فيقول له إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، ماذا أخبر، ماذا حدث، ماذا عمل، واضح. فحريصين على تتبع أخباره وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تشريع كما قلنا. طيب ماذا عن تدوين السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ صفحة 95 إذا سمحتي. ماذا عن تدوين السنة النبوية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ مر معنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقرآن الكريم كان يأمر بالكتابة علاوة على حفظ الصحابة للقرآن، لكن كان يأمر بالكتابة، كل ما يتنزل عليه شيء من القرآن يأمر كتبة الوحي بكتابة على صحف البردة، غير أنه كان يعلمه ويحفظه للصحابة الكرام. فكان القرآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ في الصدور، صدور الصحابة، وفي السطور من خلال كتبة الوحي. صحيح ما كانش مجموع في مصحف واحد، وإنما الجمع كان في عهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكن ما كانش مجموع في مصحف واحد، لكن كان مكتوب، فكان يأمر بالكتاب عليه الصلاة والسلام، واختار كتبة الوحي اللي أبرزهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب ماذا عن السنة؟ السنة لا، كان ينهى عن كتابتها، كان ينهى عن كتابة السنة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كتب عني غير القرآن فليمحه، من كتب علي عني عفوا غير القرآن فليمحه، هذا الحديث للحفظ. وقال وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول استأذننا النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة فلم يأذن لنا، فلم يأذن لنا. يعني كان في صحابة يتقنون الكتابة، منهم كتبة الوحي، لكن بشكل عام كانت الأمية سائدة في جزيرة العرب، يعني عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من الناس قليلين، من أولئك القليل كتبة الوحي. طيب في صحابة يريدوا أن يكتبوا السنة، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ انتبه، لماذا؟ لحتى لا تختلط بالقرآن الكريم، حتى لا تختلط بالقرآن الكريم فتكون متميزة، خلاص بتحفظوها حفظ، أما كتابة فقط للقرآن، حتى ما يختلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بآية أو بسورة من القرآن الكريم. وقد تحقق هذه الغاية، هذه الغاية المنشودة تحققت، والدليل ما هو مشاهد في عصرنا وفي العصور السابقة، ما فيش آية في القرآن الكريم يا أخت الطالبة من الآيات 6000 ويزيد، ما فيش آية مشكوك فيها هل هي حديث نبوي أم وحي من الله قرآن، ما في آية، وما فيش حديث مشكوك فيها هل هو حديث نبوي أم هو تتم لسورة من سور القرآن، ما في. فالسنة متميزة عن القرآن تماما، في عنا آيات قرآنية في 114 سورة مجموعة في المصحف الشريف، وكل آية سورة معروف كان فيها آيات، وفي عنا أحاديث نبوية شريفة بعضها متواتر وأكثرها آحاد تشمل السنة الفعلية والقولية والتقريرية، موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وغيرها من كتب السنة التي تروي بالسند. فإذن الغاية التي لأجلها منع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من الكتابة، كتابة السنة، تدوين السنة حتى لا تختلط بالقرآن، اكتفاء بحفظها في الصدور، وقد تحققت هذه الغاية، ما صارش في اختلاط بين السنة وبين القرآن لا في القليل ولا في الكثير. لكن عليه الصلاة والسلام أذن استثناء لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، أذن له بالكتابة، فكان يعني استثناء له كان يكتب وكان يتقن الكتابة والقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقريش، كفار قريش عابوا عليه ذلك، قالوا له إيش بتكتب أنت كل شيء بيتكلم فيه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني شو هالأمر الذي أنت عليه؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق أو إلا حق. فهذا إذن خاص على سبيل الاستثناء لعبد الله بن عمرو بن العاص. الأوراق هذه، الكراسات التي كان يكتب فيها عبد الله بن عمرو بن العاص ما يحفظه من السنة النبوية الشريفة مما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تسمى الصادقة، كانت تسمى الصادقة، وهو يعني هو سماها الصادقة الكراس هذا ومن بعده، وتعتبر يعني أول مدون من مدونات السنة اللي هي الصادقة هذه، لكن كان مدون يعني تدوين خاص لعبد الله بن عمرو بن العاص على سبيل الاستثناء. أما عموم الصحابة كان في منع، بتحفظ فقط. يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يروي تقريبا خمس السنة ما كان يعرف القراءة والكتابة، لكن كان معتمد على الحفظ الغيبي، وكان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ منه الكثير. واضح. في أحد الرواة المشهورين في السنة، من رواة السنة، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، هو اسمه إيه هذا الراوي؟ عمرو ابن شعيب ابن عبد الله، عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فأبو شعيب هو مين؟ هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فالاسم كامل لهذا الراوي عمرو ابن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. الصحابي مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص، هذول اثنين صحابة، عمرو بن العاص الأب والابن عبد الله بن عمرو هذول اثنين صحابة. طيب شعيب تابعي، عمرو ابن شعيب ابن تابعي. كان عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هم كلهم رواة للسنة. عمرو بن العاص مقل، من المكثر ابنه عبد الله بن عمرو، في رسالة ماجستير دراسة مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فاللي اللي شعيب كان يروي عن أبيه عبد الله بن عمرو، وعمرو ابن شعيب كان يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. من إيه؟ من الصادقة هذه. لكن هذه ما وصلت إلى زماننا الصادقة، يعني ليست تعتبر كتابا تم تناقله، إنما كانت تدوين على سبيل الاستثناء والإذن الخاص لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أما عموم الصحابة كما قلنا كان إيه؟ في نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تختلط السنة بالقرآن، حتى لا تختلط السنة بالقرآن. طيب نأتي لموضوع منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام، منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام. لا، لو فتحت كتب الفقه أختي الطالبة، أي كتاب من كتب الفقه القديمة، ستجدي بالفهرس أول شيء باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، وهكذا تحت كل باب المسائل التي يعني تتصل بهذا العنوان. مسائل الطهارة تحت باب الطهارة، مسائل الصلاة تحت باب الصلاة، وهكذا. طيب هذا طريق التناول الفقهاء للمسائل الفقهية والأحكام الشرعية العملية في كتبهم. والتصنيف طبعا بدأ تقريبا في وسط أو أول القرن الثاني الهجري، من سنة 130 تقريبا بدأ التدوين يتضح بالنسبة للفقه، لعلم الفقه الإسلامي، كما سيأتي بيانه في محاضرة قادمة. لكن إحنا سؤالنا الآن، كيف كان بيان النبي عليه الصلاة والسلام للأحكام؟ كيف الله عز وجل أمره بالبيان؟ قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للناس ما نزل إليهم؟ هل كان بيانه مثلا يجلس يقول الآن سنتكلم عن أحكام الطهارة، وبعد العصر نتكلم عن أحكام الصيام، وبعد المغرب نتكلم عن أحكام الحج؟ لا، لم يكن كذلك. كان عرض النبي عليه الصلاة والسلام للأحكام عرضا بسيطا مبسطا سهلا واضحا، تمام، يبين الحكم ربما بسبب واقع، بسبب حادثة، بسبب سؤال، ما كان في تعقيد ولا في تكلف. كان الصحابة يسألون وكان يبين لهم، كان يفعل أمامهم الفعل فيقتدوا به، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، تحصل واقعة فيبين الحكم عليه الصلاة والسلام بحديث نبوي شريف. ولذلك كثير من الأحيان أختي الطالبة كان البيان من النبي عليه الصلاة والسلام بحديث نبوي شريف يتضمن أكثر من حكم في أكثر من مسألة. عشان كده الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري اللي هو أعظم كتاب وأهم كتاب بعد القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيانه في محاضرة قادمة، أحيانا يذكر الحديث في أكثر، يكرر الحديث في صحيحه، يذكر الحديث في باب الطهارة، وربما يكرر في باب النكاح، وربما يكرر في باب القضاء نفس الحديث. في بعض الأحاديث تكررت في صحيح الإمام البخاري 7 مرات في 7 مواضع مختلفة تحت 7 عناوين مختلفة. لماذا؟ لأن الحديث بيكون جامع لعدة مسائل، لعدة أحكام، وفيه فوائد كثيرة يمكن الاستفادة منه في أكثر من موضوع، واضح؟ فعشان كده ما كانش البيان بيان موضوعي مثل بيان الفقهاء. الفقهاء طبعا جمعوا الأحاديث وجمعوا المسائل ورتبوها وبوبوها، هذه قضية أخرى جاءت متأخرة في القرن الثاني الهجري. أما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع مختلف، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيان الأحكام بسيط وواضح وسهل. تمام. وجواب على سؤال أو بيان للحكم ابتداء وأحيانا يبين العلة، أحيانا يذكر قاعدة عامة وهكذا. وفي كل الأحوال ما كانش في إشي اسمه فقه افتراضي أو في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظهر في آخر القرن الأول الهجري وأول القرن الثاني الهجري. إيش الفقه الافتراضي؟ افتراض مسائل غير واقعة وبيان حكمها، يعني فيما يسمى بالفقه الأرأيتي، وسنأتي لبيانه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إيش الفقه الأرأيتي؟ يقول لك أرأيت لو أنه حصل كذا فالحكم كذا وكذا، أرأيت لو أنه حصل كذا وكذا، مسألة مش موجودة لم تقع بعد نفترضها. هذا برع فيه فقهاء مدرسة أهل الرأي اللي خرج منهم فقهاء الحنفية، تمام، وسنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في حاجة زي كده، ما كانش حد من الصحابة يفترض مسائل لم تقع ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما حكمها، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفترض مثل هذه المسائل، كانت تقع واقعة فيبين حكمها، يأتي أعرابي يسأل سؤال فيجيبه، يفعل أمام الصحابة فيقتدوا به، يعني الأمور سهلة وواضحة. طبعا لا شك هذا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلنا هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نغبط الصحابة الذين نترضى عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين على شرف صحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة اسمها دراسة إسناد بالنسبة لهم، السنة مبين أمامهم إيش السنة الصحيحة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يجرؤ على الكذب عليه في حياته، ولا حتى في عهد يعني أول عهد التابعين لما كان الصحابة بعد ما زالوا أحياء رضي الله تعالى عنهم. فيعني مثلا الآن لو بدك تعرف أحكام الحجاب، أنت واحدة مسلمة في القرن الخامس عشر الهجري سنة 1439 هجرية، بدك تسألي أهل العلم، بدك ترجع لكتب تفسير القرآن الكريم في سورة النور وسورة الأحزاب، بدك ترجعي لشروح السنة وهكذا، تمام. لكن بالنسبة للصحابية اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الموضوع يقتضي أنها ترى ماذا تلبس عائشة وماذا تلبس زينب وحفصة رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين، يعني القضية بالمعاينة، وهذا أقوى العلم، القضية بالمعاينة يعني معاينة الحكم تماما. ما فيش داعي نتعلم كيف الصلاة، كل ما هنالك نشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي فنعرف إيش المقصود تماما بالركوع، وكيف يكون السجود، وكيف يكون القيام، وكيف تكون الطمأنينة، واضح. فكان القضية بالنسبة للصحابة سهلة، وكانت سهلة وفي يعني في قوة في ثبات المعلومة، لأنها تأخذها بطريق المعاينة أو بطريق السماع المباشر بدون وسائط، كما قلنا مع حرص شديد منهم على معرفة كل ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عارفين أن هذا تشريع ومحبتهم العظيمة له. ونذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يجعلنا جميعا يعني أن يجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا جميعا أعظم من محبة أبائنا وأمهاتنا وأولادنا بل وأنفسنا. هذا من دلائل الإيمان ومن تبعات الإيمان، يعني من دلائل صدق الإيمان عظيم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ما يستدعيه ويتطلبه الإيمان بالله عز وجل محبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام، محبة عظيمة كبيرة. عشان تعرف كيف كان مصاب المسلمين جلل لما حصلت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 هجرية. طيب، اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اجتهاد الصحابة، هل كان الصحابة يجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش داعي للاجتهاد حقيقة، ما فيش داعي للاجتهاد، لأنه أنا جالس عند من يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وأكرمني الله تعالى بصحبته، وهذا شرف عظيم. فكل ما هنالك إذا جد عندي جديد أو أريد أن أعرف حكم مسألة أو مررت بآية من القرآن حفظتها أشكلت علي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش داعي أجتهد. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في داعي، لكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش داعي، تمام. لكن رغم ذلك لاحظ ليس هناك ما يدعو إلى حاجة الاجتهاد، لكن رغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة بالاجتهاد حتى في حضرته تدريبا لهم على أمر الاجتهاد. وحصل أن بعض الصحابة صارت عندهم نوازل وكانوا بعيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام باجتهادهم وأقر بعضهم وربما خطأ البعض الآخر. إذن حاجة ماسة للاجتهاد، المقصود بالاجتهاد الاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية وفي استنباطها. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما في حاجة أن الصحابة يجتهدوا، ليه؟ لأنه من يتنزل عليه الوحي ما زال موجودا صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما هنالك نسأله، تمام. لكن رغم هذا الوضع اللي هو عدم وجود حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعضهم بالاجتهاد في حضرته، كما أذن لسعد بن معاذ بالاجتهاد في حكم بني قريظة، وتمام. ولما أنفذ معاذ إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال له بكتاب الله وسنة رسوله. قال إن لم تجد، قال برأي أجتهد رأي ولا آله، أو كما قال. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في حياته. لكن معاذ عين النبي عليه الصلاة والسلام قاضي في اليمن بعد أن فتحت اليمن وانتشر الإسلام فيها، ما في وسائل اتصال حديثة كالتي في زماننا اليوم، تليفون وجوال وفاكس وانترنت، ما فيش. طب إذا جدت مسألة لمعاذ وهو قاضي وليس فيها نص في القرآن والسنة، قال له باجتهد، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الوقائع بمجموعها تدل على إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة بالاجتهاد في حياته، انتبه، في حياته، بل ربما في حضرته كما في حكم بني قريظة. لماذا؟ تدريبا لهم على مهمة الاجتهاد، وهي مهمة عظيمة سيتصدون لها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدربهم على ذلك. وأيضا إذن لهم بأنه هذا أمر مباح. وأصرح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلاحظ لو كان الاجتهاد محرما وحصلت واقعة جديدة ما فيش إلا حكم بعينها في القرآن أو السنة، فسيضيق الأمر على الناس لو كان الاجتهاد محرما. لكن الاجتهاد مباح بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا مباح بشروطه التي بثها وفصلها علماء أصول الفقه في كتب أصول الفقه، وكما ستدرس أختي الطالبة في أصول الفقه 6 إن شاء الله تعالى الكريم، اللي هو الاجتهاد والتقليد، إيش شروط الاجتهاد وإيش شروط المجتهد وما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، كل هذا بثه تفصيلا علماء أصول الفقه في تحت موضوعات الاجتهاد والتقليد. فالدليل الأكبر على أن الاجتهاد مباح اللي هو أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة الكرام بإيه؟ بالاجتهاد في حياته، انتبه، أو لبعضهم. وفي وقائع على ذلك ذكر لك المؤلف بعضها في أسفل صفحة 97 وأعلى صفحة 98. لكن هنا يعني لاحظي الاجتهاد اللي حصل من الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام محدود، مسائل محدودة، إما كانت بإذن خاص من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أن يجتهدوا في حضرته كما قلنا تدريبا لهم تهيئة لهم، وأيضا بيانا لأنه الاجتهاد في بيان الأحكام الشرعية مباح لمن استوفى شروط الاجتهاد، وإما كان أنه في حاجة ماسة وقعت لأحدهم وكان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حصل كذا وكذا، أو اجتهدت بكذا وكذا، كما حصل لمثلا عبد الله لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما يعني كان في غزو وأصابته جنابة باحتلام، وكان الماء باردا جدا، يعني لو اغتسل ربما مات. فتمرغ في التراب ثم صلى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وما كان يعرف التيمم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام حكم التيمم، وأن هذه الحالة فيها يعني البرد الشديد ومع وجود جنابة يكفي فيها المسلم أن يتيمم. فلاحظي اجتهدوا في حاجة ماسة، ما بيعرف أحكام التيمم، وأيضا حان وقت الصلاة ولا بد أن يصلي وهو جنب، طيب وبرد شديد ما يستطيع يغتسل، ممكن يمرض، فتمرغ في التراب ثم صلى، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أنه كان يكفيه أن يتيمم. لاحظي هذا اجتهاد، وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المسائل المحدودة والحالات المعدودة التي كان فيها اجتهاد من بعض الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسائل لا يكون الحكم فيها ثابتا باجتهاد الصحابة، ولكن يكون بإيه؟ ثابت بالسنة التقريرية، بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم على ما اجتهدوا عليه. فإن سكت عنه عما اجتهدوا فيه فيكون الحكم ثابت بالسنة التقريرية، وإن خطأهم واستدرك عليهم يكون الحكم هو ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وليس ما اجتهد به الصحابي. واضح؟ فما فيش مصدر ثالث لاستنباط الأحكام الشرعية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة النبوية، هم مصدرين القرآن الكريم والسنة النبوية فقط. المصادر الأخرى ظهرت بعد عصر الرسالة كما سيأتي بيانه تفصيلا لاحقا إن شاء الله تعالى الكريم. لأنه طب والاجتهاد اللي حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الصحابة، سواء كان على سبيل الاستثناء أو أذن لهم أو كانوا بعيدين وصارت عندهم نوازل، هذا الاجتهاد في تلك المسائل المحدودة المعدودة والحالات الخاصة، هذا كان بهدف تدريب الصحابة على الاجتهاد، تهيئتهم للاجتهاد، بيان أن الاجتهاد مباح إن كان ممن استوفى شروط الاجتهاد وفيما يجوز فيه الاجتهاد، وأيضا الحكم الذي ثبت في تلك المسائل إن كان قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ثابت بالسنة التقريرية وليس باجتهاد ذلك الصحابي، إذ لا قول مع قول لأحد مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا قول لأحد مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون إذا كان الاجتهاد خاطئا وخطأه النبي عليه الصلاة والسلام فالحكم ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وليس ما اجتهد به الصحابي. واضح؟ وليس ما اجتهد به الصحابي. هذا ما يتعلق بعصر الرسالة اللي هو أول عصور الفقه الإسلامي. احنا قلنا العلماء قسموا مسيرة تطور الفقه الإسلامي كعلم إلى 6 أدوار، وهناك من قسمها إلى 9 أدوار، وهناك من قسمها إلى 4 أدوار. المؤلف رحمه الله تعالى الدكتور عمر سليمان الأشقر اختار التقسيم السداسي، 6 عصور. أول هذه العصور اللي هو إيه؟ عصر الرسالة، مدته 23 سنة، اللي هي مدة البعثة النبوية الشريفة، وهذه هذا العصر هو أهم العصور، وما جاء بعده مبني عليه، لأنه هذا العصر هو اللي كان فيه وحي، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، ما في نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. فال 23 سنة دول في غاية الأهمية، هم اللي كان فيهم الوحي، سواء كان وحي باللفظ والمعنى القرآن الكريم أو الوحي بالمعنى اللي هي السنة النبوية المطهرة. والقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لسائر الأحكام الشرعية، وكل المصادر الأخرى ترجع إليهما، وهما المصدران الوحيدان في هذا العصر، عصر الرسالة. تمام؟ ثم ظهر بعد ذلك الإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع وشرع من قبلنا وعمل الصحابي ومراعاة الخلاف وعمل أهل المدينة إلى آخره. تلك ظهرت المصادر تباعا بعد عصر الرسالة اللي هو مدته 23 سنة عفوا. الآن أخواتي الطالبات، الأسئلة اللي أسئلة المناقشة اللي في صفحة 99 و100 و101 هذه أسئلة مفيدة، وقلنا فيما مضى أنه أحد أسباب اختيارنا لهذا الكتاب المقرر وجود هذه الأسئلة فيه التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى بعد كل فصل تقريبا، وهي متنوعة، بعضها أسئلة مقالية وبعضها أسئلة موضوعية. طبعا معظم الأسئلة إجاباتها في الكتاب، أقول معظم الأسئلة، في بعض الأسئلة إجاباتها ليست في الكتاب، فهذه الأسئلة لا بأس أن تحاول أن تجيب عليها ولو بطريقة شفوية، لأنها تساعدك على حسن المذاكرة وعلى معرفة المعلومات الأهم والأكثر أهمية إن صح التعبير من المعلومات المذكورة في الكتاب المقرر. ولا يخفى عليك أن هذه الأسئلة أيضا يستفيد منها مدرس المادة عفوا يستفيد منها مدرس المادة أيضا في وضع أسئلة الاختبارات الشهرية والنهائية. طيب، فيما تبقى من وقت المحاضرة افتحنا الكتاب المقرر إذا سمحت صفحة 102، صفحة 102 سنبدأ في دراسة العصر الثاني من العصور الستة اللي هو عصر الصحابة، وهذا يمتد من سنة 11 هجرية إلى سنة 41 هجرية، 30 سنة. العصر الأول كم؟ 23. العصر الثاني 30 سنة، عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تمام؟ هذا العصر الثاني، قلنا عصر الصحابة. ليش سمينا عصر الصحابة؟ لأنه كانت القيادة العلمية والسياسية للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وفي بعض العلماء يسمونه عصر الخلافة الراشدة. فسواء سمينا عصر الصحابة أو سمينا عصر الخلافة الراشدة، يعني هذا نفس المعنى، نفس المعنى. هذا العصر كما قلنا يبدأ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام سنة 11 هجرية، وينتهي بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الحسن بن علي وعن أبيه، تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41 هجرية، سنة 41 هجرية. طيب، لو أردنا أن يعني نعرف مكانة الصحابة بداية قبل الحديث عن تفاصيل الأحداث العلمية التي حصلت في هذا العصر، طبعا احنا كما قلنا أختي الطالبة لا ندرس تاريخا سياسيا في هذه المادة، إنما ندرس تاريخ علم الفقه الإسلامي. طبعا نتعرض لبعض الأحداث السياسية التاريخية، لكن على سبيل المثال ربما أو بشكل تبعي الذي يعنينا الأحداث العلمية التي تتعلق بتطور الفقه الإسلامي كعلم. واضح؟ طيب، الصحابة كما قلنا قبل قليل هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اصطفاهم الله تعالى من الخلق جميعا ليكونوا صحابة لسيد المرسلين وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وفضلهم عظيم. والنصوص التي جاءت في فضل عموم الصحابة كثيرة جدا، كثيرة جدا، وبل هناك مصنفات في ذلك في بيان فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عشان تعرفي الخطأ الفادح الذي وقع فيه الشيعة لما فسقوا الصحابة ولما سبوا الصحابة لأسباب واهية ومزاعم وأباطيل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، أحداث وهمية، خرافات وأساطير في أذهانهم بنوا عليها تفسيق الصحابة. ولذلك يقول الإمام مالك فيما روي عنه، الإمام مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وسنأتي لبيان ترجمته في محاضرة قادمة، يقول سبقت النصارى واليهود الشيعة في أمر، النصارى واليهود سبقوا الشيعة في أمر. قالوا ما هو يا شيخنا؟ قالت النصارى خيارنا أوائلنا الذين كانوا مع عيسى عليه السلام الحواريين، وقال اليهود خيارنا أوائلنا اللي كانوا مع موسى وهارون عليهما السلام، وقالت الشيعة شرارنا أوائلنا الصحابة اللي كانوا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فسقوا كل الصحابة إلا 17 صحابيا اللي هم غابوا عن صحيفة بني ساعدة، أو شيء من هذا القبيل. هذا ضلال. لما نقف على مثل هذه الضلالات نحمد الله تعالى أولا وأخيرا على نعمة الإسلام، ثم نحمد الله تعالى على نعمة أهل السنة والجماعة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث اللي في أعلى صفحة 103 وهذا الحفظ عن سنة الخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث الصحيح يبين أول شيء فضل الخلفاء الراشدين والمكانة المرموقة لاجتهاداتهم الفقهية. طبعا الخلفاء الراشدين خمسة: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وختاما الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي. وليس صوابا أن يقال عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. الخليفة الراشد الخامس اللي حكم ستة شهور سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وقد انعقدت له بيعة شرعية تنازل هو من تلقاء نفسه لجمع كلمة المسلمين لمعاوية بن أبي سفيان، ثم معاوية قلبها ملكا عضودا بعد ذلك. فالخلافة الراشدة انتهت بهذا سنة 41 هجرية. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلمين إلى الاهتمام بأقضية واجتهادات الخلفاء الراشدين بهذا الحديث النبوي الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طبعا لأنهم من الصحابة عموما، ولأنهم من العشر المبشرين بالجنة، ولأنهم خلفاء راشدين يشملهم هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح. فلذلك كانت اجتهادات أبو بكر واجتهادات عمر وعثمان وعلي لها مكانة مرموقة من بين اجتهادات سائر الصحابة. واضح؟ طيب، أمر آخر: الصحابة رضي الله تعالى عنهم باختصار شديد وبالعام ممكن نقول ما قصروا في حفظ الدين ولا في حفظ هذه الشريعة. طبعا الله عز وجل تعهد بحفظ دينه وحفظ شريعته وحفظ كتابه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين يا أختي الطالبة محفوظ، والقرآن محفوظ بنا وبغيرنا. لكن السؤال، انتبهي معي يا طالبة العلم الشرعي، السؤال: من هؤلاء الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين؟ من هؤلاء الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين على مر التاريخ؟ الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اختارهم الله تعالى ليكونوا صحابة لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذلوا وسعهم في حفظ الشريعة وفي نقلها لأجيال المسلمين. ما أنقصوا من الكتاب من القرآن الكريم آية واحدة. القرآن الكريم وصلنا كما نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 104 سورة بدون أي نقص. وهذا يعني الفضل في ذلك لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم لجهود الصحابة. يعني مثلا لو كل الصحابة تغافلوا أو غفلوا عن سورة مثلا الإخلاص، إيش بدي يعرفنا نحن بسورة الإخلاص من عصر التابعين مثلا اللي جاءوا بعد الصحابة؟ ما أحد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم أصلا اعتنقوا الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من هم التابعين. كل الصحابة نسيوا سورة الإخلاص مثلا، خلاص في جزء من القرآن فقد. واضح؟ يعني ألفت نظرك هنا لأهمية دور الصحابة في الحفظ، لأنهم الجيل الأول. إذا هم نقصوا أو قصروا فتقصيرهم لا يمكن ترميمه من أي من علماء المسلمين الذين سيأتوا بعدهم. إذا نسوا حديث أو تناسوا أو أهملوا في نقل السنة أو أهملوا في نقل القرآن، كان ما أحد يمكن يرمم الخطأ أو الثغرة التي أحدثها نسيان الصحابة أو تغافل الصحابة أو إهمال الصحابة. لكنهم رضي الله تعالى عنهم ما غفلوا ولا تغافلوا ولا أهملوا، وإنما حرصوا حرصا شديدا على نقل القرآن كاملا تاما من غير ما نقص ولا زيادة ولا تبديل ولا تحريف إلى أجيال المسلمين. وقد حصل وحرصوا كذلك على حفظ السنة ونقلها وتعليمها لأجيال المسلمين. لكن حفظهم للسنة كما سيأتي بيانه كان في حرص شديد على تبليغ السنة، وفي حرص شديد على عدم الخطأ في السنة. انتبه، يعني ما حد منهم كان يحدث إلا متأكد 100% أنه سمع هذا اللفظ بهذه الطريقة بهذه الجملة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح، سمع الحديث 100%. إذا شك ما يحدث، إذا شك بالكلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا ولا قال كذا، ما يحدث. إذا متأكد 100% يحدث، وما كان يستبقي شيء مما هو متأكد من حفظه، يعني يخفيه عن الناس، مخبيه، كاتمه. ما فيش حاجة اسمها كتمان علم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء على ما قدموا لهذه الأمة. وصلنا القرآن كامل بعد 1400 سنة، ما فيش فيه أي خلاف، في خلاف بالنطق، بالطريقة القراءة، هذه قراءات، وهذه من وجوه إعجاز القرآن، تقرأ نفس النص بأكثر من طريقة، وكل طريقة بتخرج معنى مفيد. هذا مش موجود إلا في القرآن، بكل الكتب عند البشر اليوم ما فيش كتاب يقرأ نفس النص بطريقتين في النطق مختلفتين وبيعطيك حكمين مفيدين إلا القرآن الكريم. واضح، فوصل القرآن كاملا تاما، وصلت السنة كاملة تاما غير منقوصة. فتمام، وطبعا يعني هم رضي الله تعالى عنهم، نحن الآن في صفحة 104 إذا سمحتي، في جانب القرآن، حفظوا القرآن ونقلوه للأمة كما سيأتي تفصيله في المحاضرة القادمة بدءا من صفحة 105. في جانب السنة استمروا في حفظها وتحفيظها للتابعين والرواة من التابعين في الصدور. في الجانب التشريعي رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في بيان الأحكام في المسائل الجديدة. انتبه، من غير ابتداع في الدين، يعني هم كانوا حريصين على عدم الاجتهاد إلا إذا ما في نص، هذه قضية مهمة. وفي مسائل جديدة حصلت ما فيش فيها نص خاص لا في القرآن ولا في السنة، هذه اجتهدوا في بيان حكمها، حصل أنه أجمعوا في مسائل ولم يجمعوا في مسائل أخرى من تلك المسائل الجديدة. في نفس الوقت إذا في نص يقفون عنده إن كان في القرآن أو في السنة ما يجاوزونه، تمام، لكن إذا ما في نص خاص لا في القرآن ولا في السنة في هذه المسألة الجديدة يجتهدون ويحرصون على أن يصلوا إلى رأي متفق عليه أو إجماع، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بنفس الوقت يعني كانوا يجتهدوا، انتبه، ما يقفوا مكتفي الأيدي، حتى لأنه إذا وقفوا مكتفي الأيدي معنى ذلك والمسائل الجديدة سيضيق الأمر على الناس، الناس بتسأل حرام ولا حلال. فبقيت مسيرة الاجتهاد يعني سائرة في عصر الصحابة، لكن كانوا يحرصون على النص أولا إن كان القرآن أو السنة، ما في نص ممكن نجتهد، وكانوا يطبقون الشورى، ولذلك في كثير من المسائل أجمعوا عليها، حتى قال بعض علماء أصول الفقه أن الإجماع الصريح لم ينعقد إلا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن الصحابة الفقهاء كانوا معروفين، منهم الصحابة الفقهاء العلماء. أبو بكر وعمر منعوا الصحابة العلماء الفقهاء من مغادرة المدينة خلال خلافة أبي بكر وعمر لحاجتهما لمعرفة يعني آراء أولئك الصحابة الفقهاء في المسائل الجديدة والنوازل، تمام. لكن في عهد عثمان أذن لهم، لأنه انتشر الإسلام والفتح الإسلامي توسع ودخل الناس في دين الله أفواجه، واحتاج الناس في أصقاع الأرض لمن يعلمهم الدين في بلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا، فانتشر الصحابة يعلمون الناس القرآن ويعلمون الناس الأحكام، هذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. أما قبل ذلك كان فقهاء الصحابة بالذات في المدينة، وكان يجمعهم أبو بكر وعمر في كل نازلة ويطرح الأمر للشورى، وفي كثير من الأحيان كان ينتهي الأمر إلى الإجماع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على السنة وأن لا يحدثوا إلا بما حفظوا تماما، حريصين على نقل القرآن بدون أن يختلط بغيره، لا من كلام السنة ولا من كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا أيضا حريصين على بيان حكم الله تعالى في المسائل المستجدة، يعني بالاجتهاد إذا لم يجدوا نصا في القرآن أو السنة، ويبذل وسعهم في ذلك، وكانوا كثيرا من الأحيان يصلوا إلى رأي محل إجماع واتفاق فيما بينهم. طيب، هذه يعني المعالم الأولى، المعالم العلمية الأولى إن صح التعبير لعصر الصحابة، اللي هو العصر الثاني من عصور تطور الفقه الإسلامي. وصلنا إلى أسفل صفحة 104، وصلنا إلى أسفل صفحة 104. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.